رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فيقول الإمام رحمه الله: يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. يا أيها الذين آمنوا خطاب ونداء موجه لأهل الإيمان، يقول لهم ربهم تبارك وتعالى: لا تتخذوا اليهود، ينهاهم الله عز وجل عن اتخاذ اليهود والنصارى أولياء، أي ينهاهم عن موالاتهم ومودتهم ومحبتهم. هذا هو معنى لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. إذن هذا المقطع الأول من الآية، الله تعالى يخاطب المؤمنين ناهيا لهم عن موالات الكافرين. لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، أي لا توالوهم ولا تودوهم ولا تحبوهم، ينهاهم الله تعالى عن ذلك. بعضهم أولياء بعض، قال لهم لماذا لا يجوز لكم أن توالوهم؟ لاتحاد بعضهم مع بعض في الكفر. بعضهم ضمير يعود لليهود والنصارى، بعضهم أولياء بعض، لماذا بعضهم أولياء بعض؟ لاتحادهم في الكفر. فاليهود عندنا كفار والنصارى عندنا كفار، إذن فهم أولياء بعض لأنهم متحدون في الكفر بالإسلام، ولأنهم متحدون في عداوة الإسلام، إذن فهم في هذه من هذه الجهة متحابون، يوالي بعضهم بعضا ويتحد بعضهم مع بعض ضد المسلمين. قال: ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. قال الشيخ الإمام: سببها، سبب نزول الآية، موالاة عبد الله بن أبي بن سلول ليهود بني قينقاع، وخلع عبادة بن الصامت الحلف الذي كان بينه وبينهم. إذن سبب نزولها هو هذا، أن عبد الله بن أبي ابن سلول كان بينه وبين يهود بني قينقاع موالاة، فنهى الله تعالى المؤمنين عن ذلك. جاءت الآية عامة، لم يخاطب الله تعالى بها عبد الله بالخصوص، وإنما خاطب بها المؤمنين عموما. وعبد الله بن أبي كان رجلا مؤمنا صحابيا، فكانت بينه وبين هؤلاء اليهود من بني قينقاع موالاة، فنهاه الله وخاطبه بوصف الإيمان، قال: يا أيها الذين آمنوا، وجاء اللفظ عاما مع أن له سببا خاصا، ليبين الله تعالى أن هذا الحكم عام ولا يختص بسببه. قال الإمام: ولفظها عام وحكمها باق. هذه الآية لفظها عام وحكمها باق إلى أن تقوم الساعة، لأن كل من والى من المؤمنين الكفار يحتج عليه بهذه الآية، يقال له: لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. كل من والى من المؤمنين الكفار يحتج عليه بالآية، فحكمها باق إلى قيام الساعة. قال: ولا يدخل فيه معاملتهم في البيع وشبهه. هذا ليس من الموالاة، معاملة اليهود والنصارى وغيرهم الكفار في البيع والشراء ونحو ذلك من المعاملات الدنيوية، هذا ليس من الموالاة في شيء، وإنما المراد بالموالاة هنا موالاتهم في الدين، موالاتهم في الدين. وقد بين ربنا تبارك وتعالى هذا بقوله سبحانه: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. إذن فالموالاة في الدين هي المرادة هنا، وهي منهي عنها. الله تعالى غلظ في الأمر وشدد فيه لينفرنا منه. أش قال لنا؟ ومن يتولهم منكم فإنه منهم. إذا من باب إيش؟ التغليظ للتنفير من هذا الفعل باش ينفرنا الله منه. قال لنا من والاهم ولو كان لا يؤمن بمعتقداتهم ولا هم في شيء من دينهم مع أنه مؤمن بالله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. قال لنا فإنه منهم من باب التغليظ. إذن قوله فإنه منهم مش المراد الكفر، ما دام المؤمن مؤمنا بالله وبرسوله صلى الله عليه وآله وسلم ولم يخل بأصل من أصول الدين، أصول الدين كلها ثابتة عنده ويؤمن بها، إلا أن عنده هذه المخالفة ديال الموالاة ومحبة المؤمنين ومشاركتهم في بعض الطقوس ديالهم وفي بعض العبادات وفي بعض الأمور من أمور الدين ونحو هذا، فهذا ليس خارجا من الملة. واضح الفعل دياله هذا لا يخرج من، نعم فعله هذا يعد معصية ويعد كبيرة من كبائر الذنوب وفسقا وجرما وظلما، لكنه ليس كفرا. طيب فإن قال قائل الله كيقول فإنه منهم، نقول هذا من باب التغليظ أو هذا الجواب، أو الجواب الثاني أن المراد هنا من والاهم بحيث كفر ببعض أصول إيمانه وصدق ما عندهم، فهذا خرج من الإسلام أصلا، خرج من الدين لكونه آمن بشيء وجب عليه الكفر به من الشركيات ونحو ذلك، أو كفر بشيء وجب عليه الإيمان به، فهذا حينئذ كافر. لكن من كان متمسكا بأصول دينه لم يخل بها، لكنه ولاهم وشاركهم في بعض أمور دينهم، فإنه لا يخرج بذلك من الملة. وهذا اللفظ محمول حينئذ على التغليظ كما سيبين الإمام رحمه الله. قال ومن يتولهم منكم فإنه منهم. وشنو المراد بالعبارة فإنه منهم؟ فإنه منهم أي من جنسهم؟ لا، فإنه منهم أي من جملتهم، داخل معهم، مش مراد أنه من جنسهم. هذا المعنى أصلا لا يقبله العقل، لا يصح. إذن لأن الله تعالى يتكلم عن المؤمنين وعن اليهود والنصارى، إذن فهذا الذي يتحدث عنه الله ليس من جنسهم أصالة، إذن المراد من جملتهم، داخل فيهم، له حكمهم، هذا المعنى. طيب قال الشيخ، هو تعليق الشيخ على هذا، قال فإنه منهم تغليظ في الوعيد. إذن على حمله الشيخ أنهم باب التغليظ، مش المقصود أنه كافر، من باب التغليظ. قال ثم فصل فمن كان يعتقد معتقدهم فهو منهم من كل وجه، لك يعتقد معتقد كافر، ومن خالفهم في اعتقادهم وأحبهم فهو منهم في المقت عند الله واستحقاق العقوبة. من خالفهم في اعتقادهم ما آمن بعقائدهم لكنه أحبهم ووالاهم وربما شاركهم بعض الطقوس التي ليست كفرية التي تعد من البدع ومن الخلافات الشرعية ونحو ذلك، فهذا يعد فاسقا. قال ومن خالفهم في اعتقادهم وأحبهم فهو منهم في المقت عند الله واستحقاق العقوبة. هذا هو معنى فإنه منهم، ماشي المعنى فإنه كافر، واضح؟ فإنه منهم أي معهم في أنه يستحق العقوبة وأن الله يمقته ويغضب عليه، واضح المعنى؟ إذن فالحاصل أن موالاة المؤمن للكافر فيها تفصيل، إن كانت الموالاة تؤدي إلى موافقتهم في اعتقادهم وكفرهم، ما نعتقد نحن المسلمون كفرا، فذلك خروج من الملة. وإن كانت الموالاة لا تقتضي ذلك بحيث إن المسلم على عقيدته لكن والاهم بما لا يخل بعقيدته، وإن كان يخل باستقامته وكمال إيمانه لكن لا يخل بأصل الإيمان، فهذا يعد فسقا ولا يعد كفرا. هذا القسم الثاني. لكن كاين قسم ثالث، وهو إذا أحسن إليهم ووصلهم وبرهم لكونه جيرانا، لكونهم جيرانا له أو أصدقاء له من غير المحاربين، فهذا ليس فيه كفر ولا فسق، صلى شيء فيه جائز، لا ينهاكم الله كذا، هذا ليس منهيا عنه، وضح. إذن فالأقسام ثلاثة، منها قسم مكفر وقسم مفسق وقسم مباح لا شيء فيه. فلو أن المؤمن أحسن معاملة الكافر، أحسن معاملته لكونه صديقا أو جارا ويعيش معه في نفس البلد، أحسن معاملته، لم يظلمه، لم يجر عليه، لم يعتدي عليه، أتى له بما يجب إليه، لكن مع كفره في قلبه بما يعتقده ذلك الكافر. المؤمن كافر بذلك الذي يعتقده الكافر من الاعتقادات الباطلة، ولا يحب من ذلك الكافر شيئا من المعاصي والمخالفات، واضح؟ لكن إذا لقيه يسأله عن حاله، عن حال أولادي، كيف الحال، كيف الأولاد، كيف كذا، يبتسم في وجهه، واضح الكلام؟ هذا مباح، هذا هو معنى قوله لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم، واضح؟ القسم الثاني هو اللي قلنا فيه مشاركة ومولاة ومحبة في بعض المخالفات لكن لا تؤدي إلى الكفر، فهذا فسق وهو المراد بقوله فإنه منهم على سبيل التغليط. وأما من أداه ذلك إلى الإيمان ببعض اعتقاداتهم فذلك خروج من الدين. قال الله تبارك وتعالى فإنه منهم، ثم قال إن الله لا يهدي القوم الظالمين. إذن هو هذا تتمة الآية مبين للمراد بقوله فإنه منهم. فإن الله لا يهدي القوم المؤمنين المسلمين الظالمين بموالاة الكفار. إن الله لا يهدي القوم الظالمين، شكون هؤلاء الظالمون؟ هم المسلمون الموالون للكفار، فموالاتهم للكفار تعتبر ظلما. إن الله لا يهدي القوم الظالمين بموالاتهم الكفار، كنقولوا أنت ظالم بموالاتك للكفار. لكن كيف ما قلنا إذا كان من القسم الأول فهو كافر. ثم قال تعالى فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. تحدث الله في هذه الآية عن المنافقين، وبالخصوص عن بعض المنافقين كرأسهم. قال تعالى فترى الذين في قلوبهم مرض، في قلوبهم مرض أي ضعف اعتقاد، وترى الذين في قلوبهم أي من المنافقين في قلوبهم مرض أي ضعف اعتقاد. قال الشيخ هم المنافقون، والمراد هنا عبد الله بن أبي بن سلول ومن كان معه. أش كدر هاد الناس؟ يسارعون فيهم، يسارعون فيهم أي في موالاتهم، وفيهم ضمير يعود لأهل الكتاب اليهود النصارى، يسارعون في أهل الكتاب أي في موالاة أهل الكتاب. طيب علاش إذا قيل لهم لماذا تسارعون في موالاة الكفار؟ قالوا يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، يقولون معتذرين عن ذلك نخشى أن تصيبنا دائرة، هذا هو العذر ديالهم. لماذا تسارعون في موالاة اليهود والنصارى وهم كفار؟ قالوا اعتذارا على الموالاة نخشى أن تصيبنا دائرة، ما تعرف الزمان لش يجيب، وربما تدور علينا دائرة فيأتي جذب أو قحط وكذا، ومحمد وأصحابهم يكونوا عندهم باش يساعدونا، أرى نواليهم تهما باش لا هدو بسميتون القول اللي عاوننا، مش واضح؟ هذه هو المعنى نخشى أن تصيبنا دائرة. قال الشيخ كان عبد الله بن أبي يوالي اليهود ويستكثر بهم، يستكثر بهم بمعنى نحن لنا علاقة مع محمد وأصحابه وعنا علاقة أيضا مع اليهود والنصارى، ويقول إني رجل أخشى الدوائر. شو مراد الدوائر؟ دوائر الدهر، دوائر الزمان، الدوائر هي نوائب الزمان، ودو معنى نخشى أن تصيبنا دائرة من دوائر الدهر كالجدب والقحط ونحو ذلك، ربما يجي شي عام فيه جدبون وقحطون وكذا ومن القوم ناكلوا، فلا يجد محمد ومن معه لا يجدون شيئا يميروننا به، فنحن نوالي أولئك حتى ننتفع بهم عند الاحتياج إليهم، إذا احتاجنا لهم لقوهم معنا بعد يساعدونا، لهذا بيننا وبينهم موالاة نخشى أن تصيبنا دائرة، هذا هو معنى. ويقول إني رجل أخشى الدوائر أي أن يدور علينا الدهر ولا يتم أمر محمد فلا يميرنا. إذن عندهم شك في إتمام الله لأمر نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم. قد ينصر وقد لا ينصر، قد يحصل له المغنم وقد لا يحصل له، ندير سبب آخر ليقع ما يقع. قال تعالى ردا عليهم هذا كلامهم، يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، انتهى كلامهم، جاء الرد عليهم، قال فعسى الله أن ياتي بالفتح أوامر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. فعسى الله أن ياتي بالفتح، اش المراد بالفتح؟ قال الشيخ هو ظهور النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين ودينهم، لأن الكلام قالوه في بداية الدعوة المدنية، كان مازال ما ظهرش دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، ذلكم الظهور الذي ظهرته في آخرها في آخر العهد المدني. قال الفتح هو ظهور النبي والمسلمين، أي وظهور دينهم، أو أمر من عنده. شنو هو الأمر من عند الله؟ قال الشيخ والأمر من عند الله هو هلاك الأعداء بأمر من عنده لا يكون فيه تسبب لمخلوق، لذلك نسب الأمر إليه، أضافه لقال بأمر من عنده من عند الله ليس فيه تسبب لمخلوق، وذلك كالأمور السماوية، كأن يهلك الله الأعداء بهلاك سماوي لا دخل للآدمي فيه، لا دخل للمخلوق فيه، تصيبهم جائحة ولا ريح ولا نحو ذلك مما ينزله الله، ولهذا أضافه لقال أمر من عنده. قال الاحتمال الثاني لقوله تعالى أمر من عندي، قال أو أمر من الله لرسوله بقتل اليهود، فعسى الله أن يأتي بفتح، ظهر الفتح معناه أو أمر من عنده، أو أمر، هذا الأمر الذي يجمع على أوامر، هذا المعنى الثاني، أي أن الله يأمر نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بقتل اليهود، فحينئذ يستأصلهم عليه الصلاة والسلام بأمر من الله. إذا الأمر هنا أو أمر من عنده يحتمل معنيين، إما أن يكون الأمر كونيا أو أمرا شرعيا. على الأول فالأمر كوني، يأتي أمر من عند الله تبارك وتعالى، أي أمر كوني فيهلك الكافرين دون تسبب لمخلوق، يجي عذاب من الله تبارك وتعالى. أو المعنى أنه أمر شرعي، يأمر الله رسوله بقتال اليهود، لأنه كان صلى الله عليه وسلم كافا عنهم في أول الدعوة المدنية، وكان بينه وبينهم صلح، لا اليهود اللي كانوا في نواحي المدينة كان بينهم وبين رسول الله صلح، فكان نبي صلح كافا عنهم، لكن رجل بعد الأمر بقتالهم بعد غزوة الأحزاب لما غدروا برسول الله صلى الله عليه وسلم فأهلكوا. أو المعنى يحتمل قوله تعالى ومن عندي معنى آخر، فعسى الله أن ياتي بالفتح، لأنه لاحظوا على هذين المعنيين اللي ذكرنا الآن، الله تعالى كيقول المنافقين على المعنيين اللي ذكرنا، يخاطب الله تعالى المنافقين ويقول لهم هؤلاء اليهود الذين توالونهم وتتمسكون بهم وتتقربون إليهم، لعل الله تبارك وتعالى يستأصلهم ويذهب شوكتهم، ثم عاجبينكم مغترين بهم وكتقولوا أمر محمد قد يظهر وقد لا يظهر، عندكم شك فيه ومتمسكون به وتولونهم، قد يأتي أمر من عند الله فيهلكهم على المعنيين معا، سواء قلنا إن الأمر كوني أو شرعي. والآية الجزء هذا أو أمر من عندي يحتمل معنى آخر، وهو أن يكون هذا تهديدا للمنافقين بإهلاك المنافقين، ماشي اليهود، ماشي اليهود والنصارى. والمعنى حينئذ فعسى الله أن يأتي بفتح أو أمر من عنده بهتك ستر المنافقين وافتضاحهم، لأن هذا الشيء اللي كانوا كيقولوه كانوا يقولونه سرا فيما بينهم، كما قال الله فعسى الله أن يأتي بفتح فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. إذن أو أمر من عنده بهتك سترهم وفضحهم، يفضحهم الله تبارك وتعالى، لأن هذه الموالاة كانت تكون سرية والله تعالى يفضحهم، موالاتهم لليهود سرية لا يجاهرون بها، لأنهم هم يدعون موالاة محمد وأصحابه ويوالون اليهود سرا، وقد والوا المشركين كما علمتم سرا، والوا المشركين لما أرادوا أن يغير على رسولهم المسلمين في يوم الأحزاب ولو المشركين أيضا، فهم بينهم وبين أعداء الله موالاة سرية لا يستطيعون إظهارها لئلا يتهموا بالنفاق، لأنهم إذا ظهروا الموالاة أنتم منافقون بينهم وهم يبطلون نفاقهم، إذن في المعنى حينئذ أو أمر من عنده يأتي أمر من الله بفضحهم وهتك سترهم. قال الله تعالى فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. شنو الذي أسره في أنفسهم؟ موالاة الكفار والشك في أمر محمد صلى الله عليه وسلم، لأن هذه جزء أمور ما يقدروش يصرحوا بها. هم يشكون في أمر محمد واش غادي ينصر الله ولا ما ينصروش، عندهم شك. هذا الأمر، هذا هو معنى فعسى الله أن يأتي بالفتح النصر من عند الله، هم شاكون في ذلك. والذي جعلهم يوالون الكفار هو هذا. علاش هما أصلا شوالوا الكفار؟ لأن عندهم شك. إذن هذا الشيء الأول الذي أسروا، لأنهم لو أظهروا لعلم نفاقهم، لعلم الناس يعني نفاقهم، وإلا فالله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم ومن أخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم كل أولئك يعلمون أنهم منافقون. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني الذي أسره في أنفسهم هو موالاة الكفار، إذا الشك في أمر محمد وموالاة الكفار. قال الشيخ الضمير في قوله فيصبح للمنافقين، فيصبح أي المنافقون، والذي أسروه هو قصدهم الاستعانة باليهود على المسلمين وإدمار العداوة للمسلمين، نفس المعنى اللي قال تعالى يقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد إيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. هذا قول أهل الإيمان. قال يقول الذين آمنوا، قال الشيخ أولا قرئ يقول ويقول ويقول، ثلاثة الأوجه، يقول بدون واو، ويقول بالواو مع الرفع، ويقول بالواو مع النصب، ثلاثة القراءات كلها متواترة. قال قرئ يقول بغير واو استئناف إخبار، على قراءته بدون واو هذا استئناف إخبار، وهو كيتسمى في البلاغات الفصل. الفصل هو هذا، الفصل ترك عطف جملة أتت من بعد أخرى عكس وصل قد تبت، ترك العطف هذا هو الفصل، هذه من أساليب الفصل. يعني هذا كلام مستأنف، استئناف إخبار، انتهى الكلام عن اليهود ثم الله تعالى أخبرنا عن حال المؤمنين اش كيقولوا. قال لنا يقول الذين آمنوا أي يقول بعضهم لبعض، أهل الإيمان بيناتهم كيتكلموا كيقولوا هالكلام. يقول الذين آمنوا أي لبعضهم إذا هتك سترهم، من اللي كيهتك الله تعالى ستر المنافقين حينئذ يقول المؤمنون بعضهم لبعض، هذا الكلام على سبيل التعجب، اش كيقولوا؟ أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم، من اللي كيفضحهم الله تبارك وتعالى كما وقع بعد الأحزاب، تفضحوا لا تفضحوا، فضحهم الله رب العالمين. فحينئذ كيقولوا المؤمنون بعضهم بعض، هذا الكلام من باب التعجب، أهؤلاء استفهام تعجب. إذا الشاهد القراءة الأولى يقول هي اللي كنقرأ بها نحن، يعني يقرأ بها نافع بدون واو فيكون استئناف إخبار، يسمى هذا فصلا بمعنى ذلك لم نفصل عما سبق. قال وقرئ بالواو والرفع وهو عطف جملة على جملة، كما يقرأ مثلا عاصم ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد إيمانهم، إذا فهو من باب عطف جملة على جملة. وقرئ بالواو والنصب ويقول الذين آمنوا، فهو معطوف قال الشيخ إما على أن ياتي أو على فيصبح، اشتمل وجهين، واضح المعنى؟ إما معطوف على أن ياتي، ياتي فعل مضارع منصوب بأن، والتقدير أن فعسى الله أن ياتي وعسى الله أن يقول الذين آمنوا، أو معطوف على قوله فيصبح أن ياتي بالفتح أوامر من عنده فيصبح فيقول، لأن فيصبح راه منصوب بأن مدمرة، واضح؟ فعسى الله أن ياتي بكذا، فيصبح معطوف منصوب بأن مدمرة، إما على أن الفاء سببية واقعة في جواب الرجاء، أو تكون الفاء عاطفة ويكون فعل مضارع معطوف على مضارع منصوب، أن ياتي منصوب بأن، وفيصبح معطوف عليه. الشاهد على كل حال يصبح منصوب بحذف النون، منصوب بحذف النون، واضح؟ وهدوى يقول إما معطوف على فيصبح اللي هو الخر، ولا معطوف على أن ياتي اللي هو الأول، يصحاني فهم؟ هذه أوجه هذه القراءات. قال تعالى يقول الذين آمنوا أن يقول بعضهم لبعض أهؤلاء الذين أقسموا، إشارة لمن؟ للمنافقين. قال الإشارة إلى المنافقين لأنهم كانوا يحلفون أنهم مع المؤمنين، قالوا نشهد إنك لرسول الله إذا جاءك المنافق. فكانوا قبل يقسمون بالأيمان المؤكدة جهد أيمانهم، يحلفون بالأيمان المؤكدة كيأكدوا الحليف ديالهم أنهم مع محمد وأصحابه. لكن لما جاء الأحزاب ليغزوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد المؤمنون أن المنافقين مع الكفار، فحينئذ تعذبوا، هذه فضيحة، فضحهم الله، كشف سترهم وسرهم، فقالوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم، كانوا كيحلفوا أنهم مع المؤمنين. إذن هادشي قلنا يقول الذين آمنوا أن يقولوا بعضهم لبعض، علاش؟ لأن هؤلاء المؤمنين من كيقولوا هذا الكلام؟ المؤمنين بدليل قوله إنهم لمعكم، كم الخطاب لمن؟ للمؤمنين، بمعنى المؤمنين مع بعضهم كيتكلموا. قال وانتصب جهد إيمانهم على المصدر المؤكد، بمعنى منصوب على أنه مصدر مؤكد لعامله، أي غاية اجتهادهم فيها، أقسموا بالله جهد أيمانهم غاية اجتهادهم في الأيمان. إنهم كانوا كيقولوا إنهم لمعكم، كيقولوا المنافقون للمؤمنين نحن معكم، أي في الدين، معكم في الدين. ففضحهم الله وظهر نفاقهم وكفرهم. قال تعالى حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. هذا المقطع اللي هو حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين يحتمل أن يكون من كلام المؤمنين، تتم لكلام المؤمنين، وأن يكون من كلام الله، بمعنى انتهى كلام المؤمنين ثم قال الله حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. وفي الحالتين يحتمل أن يكون خبرا أو دعاء، إما من باب الخبر كيقول المؤمنون، لك يقول الله تعالى إخبارا عن المنافقين لما ظهر ما ظهر، كيقول بطلت أعمالهم الصالحة، كانوا كيصليوا معنا كيدعوا الإيمان كيصليوا وكيزكيوا وكيفعلوا بعض الأعمال الصالحة، بطلت أعمالهم لأنهم كفار، ارتدوا وكفروا بهذا الفعل، بل كانوا كفارا ما كناش عارفين، اكتشفنا الآن أنهم كفار من قبل. أو هو من باب الدعاء، من باب الدعاء أن يبطل الله أعمالهم الصالحة بأن يجعلها الله هباء منثورا. قال الشيخ يحتمل أن يكون من كلام المؤمن أو من كلام الله، يصحان واضح، ويحتمل أن يكون دعاء أو خبارا، مفهوم معنيان صحيحا. قال حبطت أي بطلت أعمالهم الصالحة فأصبحوا، حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين، فأصبحوا أي صاروا خاسرين، والخسارة عندهم في الدنيا والآخرة، خسروا في الدنيا بالفضيحة وهتك الستر، وخسروا في الآخرة بالعقاب المنتظر ما لم يتوبوا، يعني من مات منهم على هذا، أما من تاب يتوب الله عليه. إذن خسروا في الدنيا بالفضيحة وخسروا في الآخرة بالعقاب الأليم، اللي هو إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. قال تعالى حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا، لأن عندي في النسخة ومن يرتدد، عندكم تتم ومن، يا أيها الذين آمنوا من يرتدد منكم عن دينه، قرئ من يرتد منكم عن دينه بالفك والإدغام، معروف هذا في كثير من المواضع، مثل في الموضوع من يرتدد، من يرتد، حتى في البقرة نفسه. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا من يرتدد منكم، أي من يرجع منكم عن دينه، أي إلى الكفر. إذن هذا خطاب من وجه الله تعالى للمؤمنين، يا أيها الذين آمنوا، حذرهم من الردة، أي من الرجوع إلى الكفر والتخلي عن الإيمان. من يرتدد أي من يرجع منكم عن دينه اللي هو الإسلام إلى الكفر، من يرتدد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. طيب هذا هو جواب الشرط، لأن من اسم شرطي، والجزاء في الحقيقة جواب الشرط اللي هو الجزاء خاصة يكون متضمن للعقاب ولا لا، ولكن شنو أن من يرتدد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم، ظاهر شنو هو، أن إلى ارتديت عن دينكم فإن الله غني عنكم وسيأتي بقوم آخرين يحبهم ويحبون إلى آخره. طيب شنو العقاب بعد المعد لهؤلاء؟ سيأتي الجواب عن هذا السؤال، غيجي إن شاء الله عند الشيخ سيذكر تقدير الجواب، أن الجواب مقدر نتركه بعده. قال خطاب على وجه التحذير، خطاب من موجه للمؤمنين على وجه التحذير والوعيد. قال وفيه إعلام بارتداد بعض المسلمين فهو إخبار بالغيب قبل وقوعه ثم وقع. بمعنى هذه الآية فيها كما ذكرنا تحذير وزجر وعيد للمؤمنين من أن يرتدوا، وأيضا فيها إعلام وإخبار بشيء قبل وقوعه بأمر من أمور الغيب. لأن هذه الآية من اللي كيقراها المؤمن المتدبر لكلام الله رب العالمين يفهم منها أنه كاين شي ناس غيرتدوا الشراء قبل الردة، يفهم منها أنه كاين شي ناس غيدخلوا للإسلام وسيرتدوا، وقد وقع، قد وقع هذا الذي حذر الله منه. فارتد قوم في حياة رسول الله وارتد قوم بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم، كاين اللي ارتد في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، ومن ارتد بعد موت رسول أكثر ممن ارتد في حياته، وسيذكر القسمين معا. إذن فالشاهد الآية تدل عليهما، من يرتد فيها إعلام إشارة إلى أنه كاين اللي غيرتد عن الدين بعد الدخول إليه، وهذا من الغيب لأن قبل وقوعه الناس ما هذا يعد غيبا قبل وقوعه، ثم وقع ما أخبر الله به. قال ثم وقع فارتد في حياة رسول الله، يدخل من يرتد في حياة رسول ومن يرتد بعد موته عليه الصلاة والسلام في حياة. قال فارتد بعد حياة رسول الله بنو حنيفة، بنو حنيفة قوم مسيلمة الكذاب، لما ظهر فيهم مسيلمة وادعى النبوة ارتدوا. إذن هؤلاء بنو حنيفة كانوا قد أسلموا وارتدوا. والثاني بنو مدلج قوم الأسود العنسي، احتوى إذن ادعى النبوة، قال الذي ادعى النبوة وقتل في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا. والثالث ممن ارتد في حياة رسول الله بنو أسد قوم طليحة بن خليد الذي ادعى النبوة ثم أسلم وجاهد. وأيضا منهم من سبق معنا ممن ارتد، أولئك الذين أتوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومرضوا بالمدينة، أصابتهم حمى يثرب، فأرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى راعيه ليشربوا من أبوال الإبل وألبانها، فارتدوا قتلوه واستاقوا الإبل ووقع لهم ما سبق. إذن قال ثم كثر المرتدون وفشى أمرهم بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كفى الله أمرهم على يد أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، فإنه هو من قاتلش أهل الردة. وقد نازعه بعض الصحابة في ذلك في أول الأمر، ثم بعد ذلك استقر الأمر على وجوب قتالهم فقاتلهم أبو بكر رضي الله تعالى عنه في خلافته. قال وكانت القبائل، دابا الآن تكلمنا على من ارتد من القبائل في حياة رسول الله بعد وفاته، وكانت القبائل التي ارتدت بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع قبائل: بنو فزارة وغطفان وبنو سليم وبنو يربوع وكندة، إليهم ينسب الرجل فيقال كندي كما سبق معنا بعض الصحابة، وكندة وبنو بكر بن وائل وبعض بني تميم، ماشي كلهم. ثم ارتدت غسان في زمن عمر، في زمن عمر بن الخطاب، وهم قوم جبلة بن الأيهم الذي تنصر من أجل اللطمة، قصة ملك غسان مشهورة في خلافة عمر، وذلك أنه كان يطوف بالبيت فوطئ أحد المسلمين الأعراب الفقراء إزاره فلطمه، فترفع إلى عمر فحكم عمر عليه بالقصص لأنه يجب أن يقتص منه وأن يلطمه الرجل كما لطمه. فلما وقع ما وقع ما أعجبه الأمر لأنه كان ملكا أميرا، فخرج في الليل ورجع إلى بلده وارتد عن الإسلام، فارتد معه قومه، ارتدوا وارتدوا معه أهل غسان. إذن شاهد هؤلاء هذه القبائل السبع هي التي ارتدت بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقاتلهم أبو بكر في زمنه وكذلك عمر رضي الله تعالى عنه لقول النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه، الفائدة الأولى إذن أن هذا إخبار بأمر من أمور الغيب التي لم تقع ثم وقعت بعد نزول القرآن. قال تعالى فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أي فسوف يأتي الله بدلهم بقوم يحبه، هذا شبيه به سبق معنا ولا لا؟ شبيه بهذا سبق معنا أين؟ في قوله تبارك وتعالى قريب منه في المعنى. شنو الآية اللي كانت سبقت معنا هناك؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم هم قوم هادا، يشير إلى سلمان الفارسي. ومثلها في مثل تلك الآية في آخر سورة محمد عليه الصلاة والسلام، في آخر سورة محمد وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. وإن تتولوا أي ترتدوا عن الدين وتكفروا، يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم، أي يكونون مؤمنين صادقين موقنين لا يكونوا أمثالكم بحيث يرتدون عن الدين. نفس هذا المعنى وقد ذكر في آيات كثيرة وقد سبق معنا. قال تعالى فسوف ياتي الله بقوم، أي فسوف ياتي الله بدلهم بقوم يحبونه، بدلهم بدل من؟ الذين ارتدوا. سيأتي الله مكان عوض الذين ارتدوا بأناس آخرين من صفاتهم يحبهم ويحبون، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. قال الشيخ روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأها وقال هم قوم هود هذا، يعني أبا موسى الأشعري. والحديث عند الحاكم وذكره الطبري في التفسير. قال والإشارة بذلك والله أعلم إلى أهل اليمن، لأن الأشعريين من أهل اليمن، هم قوم هادا إلى أبي موسى الأشعري، والأشعريون من أهل اليمن، إذن فالمراد أهل اليمن على ما قال الشيخ. وقيل المراد، وقيل هم قوم هادا كما سبق معنا أنه صلى الله عليه وسلم أشار إلى سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه. وقيل المراد أبو بكر الصديق وأصحابه الذين قاتلوا أهل الردة. إذا المعنى فسوف ياتي الله بقوم يحبون ويحبون، وش كل مراد بد بقوم يحبون ويحبون؟ قال بعضهم مراد أبو بكر الصديق. علاش؟ قال لك لأن الصفة اللي ذكرها الله كلها اجتمعت فيه، الصفة يحب ويحبون أدلة المؤمنين كلها موجودة في أبي بكر الصديق، فقال المراد بالقوم أبو بكر. ومعلوم أن الرجل المؤمن يعدل أمه، يعبر عنه بالقوم كما قال الله في إبراهيم إن إبراهيم كان أمة قانتا لله. قال أو غير ذكر لنا أن هذه الصفة وجدت في أبي بكر. وقيل المراد أبو بكر الصديق وأصحابه الذين قاتلوا أهل الردة في زمن أبي بكر. ويقوي ذلك ما ظهر من أبي بكر الصديق من الجد في قتالهم والعزم عليه حين خالفه في ذلك بعض الناس من الصحابة، فاشتد عزمه حتى وافقوه وأجمعوا عليه. فأول الأمر كان هناك خلاف بين الصحابة في الأمر ثم بعد ذلك أجمعوا، فنصرهم الله على أهل الردة. قال ويقوي ذلك أن الصفات التي وصف بها هؤلاء القوم هي أوصاف أبي بكر. ألا ترى قوله أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، وأبو بكر كان كذلك، كان بالنسبة للمؤمنين ضعيفا وبالنسبة للكفار قويا. قال الشيخ وكان أبو بكر ضعيفا في نفسه قويا في الله. وكذلك قوله ولا يخافون لومة لائم إشارة إلى من خالف أبا بكر ولامه في قتال أهل الردة فلم يرجع عن عزمه حتى شرح الله صدور غيره إلى ما شرح الله إليه صدره، ما شرح الله صدره للقتال فشرح الله صدورهم لما شرح الله إليه صدره. ومعنى قوله ولا يخافون لومة لائم أي في الله، لا يخافون لومة لائم في الله سبحانه وتعالى كحال المنافقين. المنافقون اللي ذكر لنا الله تعالى من قبل يخافون لوم الكفار، كيخافوا يظهروا الإيمان ويلومهم الكفار من اليهود والنصارى ونحوهم. أما أهل الإيمان فلا يخافون لومة لائم في الله سبحانه وتعالى، بمعنى لا يخافون لومة يهودي ولا نصراني ولا منافق ولا غني ولا فقير، لا يلتفتون إلى أحد إلا إلى رضا الله تبارك وتعالى. من صفاتهم هذا القوم يحبه أدلة على المميز. قال الشيخ كقوله أشداء على الكفار رحماء بينهم، بمعنى أشداء على الكفار هي أعزة على الكافرين، رحماء بينهم هي أذلة على المؤمنين. الشيخ صد الآية أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين في المعنى مثل قوله تعالى أشداء على الكفار هي أعزة على الكافرين، رحماء بينهم أذلة على المؤمنين. قال وإنما تعدى أدلة بعلى لأنه تضمن معنى العطف والحنو، لأن الأصل أن يقول الله أذلة للمؤمنين مش على المؤمنين، لا لا، الأصل أن هذه المادة تتعدى باللام، فلان ذليل لفلان، مش ذليل على فلان، لفلان. فالأصل يقال أذلة للمؤمنين، مش قال أذلة على المؤمنين، قال لك لأن أذلة تضمن معنى العطف والحنو، والعطف والحنو هاتان المادتان يتعديان باش بعلى، كتقول عطف فلان على فلان، عطف فلان على فلان، حن فلان على فلان. فأدلة لما تضمن معنى العطف والحنو عدي بعن، هذا كيتسمى التضمين في اللغة، ضمنت هذه المادة معنى حدث آخر، أدلة ضمنت معنى العطف والحلو، لذلك عديت بعلى، وإلا الأصل أن تعد باللام. قال الإمام لأنه تضمن معنى العطف والحلو. فإن قيل أين الراجع من الجزاء إلى الشرط، هذا هو جواب السؤال اللي قلت لكم سيأتي، أين الراجع من الجزاء إلى الشرط، بمعنى ما يرسل منكم عندي شنو غيوقع له بعد، هو سيبدلهم الله ويأتي كذا ظاهر، لكن ما جزاؤهم؟ قال فالجواب أنه محذوف تقديره من يرتدد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم مكانهم أو بقوم يقاتلونهم، سوف يأتي الله بقوم يقاتلونهم أي يقاتلون هؤلاء الذين ارتدوا، كما وقع في زمن أبي بكر، فأبو بكر قاتل أهل الردة. فإذا الآية تضمن على هذا التقدير، تتضمن أن المرتدين يجب قتالهم، أن المرتدين حكمهم القتل، من بدل دينه فاقتلوه، يجب قتالهم. قال الله تعالى ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع أي كثير الفضل عليم بمن هو أهله سبحانه وتعالى. ثم قال تعالى إنما، علاش قال ذلك فضل الله؟ لأنه قال فسوف يأتي الله بقوم يحبهم، فإن قال قائل علاش هاد الناس، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. قال تعالى إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. قال الإمام رحمه الله ذكر الولي بلفظ المفرد إفرادا لله تعالى بها، ثم عطف على اسمه تعالى الرسول والمؤمنين على سبيل التبع، ولو قال أولياؤكم لم يكن في الكلام أصل وتبع، واضح؟ يعني دخل قائل لماذا ما قالش الله إنما أولياء، لأنه ذكر ثلاثة الحويج، قال الله ورسوله وإنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا ثلاثة، إذن لماذا لم يقل إنما أولياؤكم الله ورسوله الذين آمنوا، باش يكون الجمع موافقا للجمع، الله ورسوله الذين آمنوا ثلاثة وثلاثة جمع، فلأجل مناسبة الجمع لماذا لم يقل إنما أولياء بالجمع، لأنه غيذكر لنا ثلاثة، واش واضح الكلام، ليكون المبتدأ مطابقا للخبر، هذا هو المعنى، لأن أولياء هذا مبتدأ، والله هو رسول الذين خبر وما عطف عليه، واضح؟ بحال إلا قلت لكم مثلا المجتهدون في الطلبة، مثلا المجتهدون محمد وزيد وسعيد، كلام صحيح ولا لا؟ المجتهدون مبتدأ، محمد خبر وما عطف عليه. فلماذا قال إنما ولي بالإفراد وما قال أولياء بالجمع؟ قال لك الشيخ ذكر الولي بلفظ المفرد إفرادا لله تعالى بها، بمعنى الولاية خاصة بالله، هذا هو الأصل، إفرادا لله بها أي بالولاية، إنما وليكم الله وهدوى رسوله والذين آمنوا هم أولياءكم على سبيل التبع، بمعنى وليكم أصالة وابتداء هو الله جل وعلا وحده لا شريك له، والرسول والمؤمنون غير بالتبع لله تبارك وتعالى، هم أولياؤكم تبعا لولاية الله جل وعلا، فهم المعنى، لينبه على أنهم ليسوا أصلا في الولاية، وإنما ولايتهم حصلت تبعا لولاية الله عز وجل، ولو قال أولياؤكم لم استفيد هذا المعنى، من استفدوش أن نرى الله بالأصل والرسول المؤمن بالتبع، فهم؟ وهذا مثله مثلا في قول الله تعالى فيما سبقنا في سورة النساء، في سورة النساء المعنى اللي كنا أشرنا إليه في هذا، قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر، ما قالش وأطيعوا أولي الأمر، لم يكرر الفعل وأولي الأمر، إشارة إلى أن طاعة ولي الأمر بالتبع ليست بالأصالة بالتبع لطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ إنما وليكم الله ورسوله والذين أمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. هذه الآية يستدل بها الشيعة على ولاية علي. قال لك الذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. القول الأول قال لك الشيخ قيل نزلت في علي بن أبي طالب فإنه سأله سائل وهو راكع في الصلاة فأعطاه خاتمه. إذن علي رضي الله تعالى عنه قالوا هو الذي حصل من علم أنه حصل منه هذا من الصحابة كان يصلي وكان راكعا فسأله أحد صدقة وهو راكع سمع شي حد كيطلب وأعطاه الخاتم ولي كان في يده فأعطاه خاتما. شنو وجه الاستدلال بهذا عند الرافضة؟ قالوا الله تعالى حصر الولاية فالثلاثة قال وليكم الله ورسوله والذين آمنوا فسر الذين آمنوا بقوله الذين يقيمون الصلاة والزكاة راكعون وهذا اللي وقع منه هذا هو علي. إذن فوليكم الله ورسوله هو علي. وضح المعنى وهذا معنى نشر غير مسلم. أولا سبب نزولها هذه القصة في ذلك نظر بمعنى هذه القصة من جهة صحة فيها نظر من جهة ثبوتها وصحة إسنادها. ولو سلمنا لا صحتها فإنها لا تستلزم الحصر في الولاية لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. الحكم ديال الآية والمعنى ديالها عام الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. المعنى ديال الآية عام يقيمون الصلاة أي يأتون بها كما أمر الله ويؤتون الزكاة يزكون وهم راكعون. قال بعض السلف أي خاشعون. وقال بعض السلف راكعون أي يصلون النوافل بمعنى يصلون الفرائض يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون أي خاشعون للمعنى يصلون النوافل. إذن ماشي المعنى أن هذا اللي اتصف بهذه الصفة هو وبدليل أن الآية أصلا فيها لفظ الجمع ما فيهاش الإفراد. ما قالش الذين آمنوا الذي أقام الصلاة وقال الذين يقيمون الصلاة واللفظ عام. لو كان المراد الخصوص لخصه واضح. وليس لبنا قاع أن سبب نزولها وادك فإن الآية عامة. وثم الآية تدل على إثبات الولاية للمؤمنين ما أكثرها كثيرة جدا تثبت ولاية المؤمنين. قال الشيخ نزلت في علي هذا القول الأول وقيل هي عامة وذكر الركوع بعد الصلاة لأنه من أشرف أعمالها. هذا قول من الأقوال. وهم راكعون قال لك أول الآية عامة ما ليس سبب نزولها ما وقع لعلي لأن القصة في ثبوتها نظر. وثم قوله وهم راكعون غير ذكر الركوع بعد الصلاة لأهميته كما أن الله تعالى أحيانا قد يذكر السجود مكان التعبير عن الصلاة أو بعد الصلاة وقد سبق معنا في مواضع. وقد تذكر الفاتحة تعبيرا عن الصلاة أو بعد ذكر الصلاة فتذكر بعض أركان الصلاة لشرفها لبيان أهميتها وشرفها وأنه لا بد منها. وبعضهم كما قلنا فسر وهم راكعون أي خاشعون. الركوع يطلق على الخشوع ولا لا؟ أسبق لك المقدمة الركوع يطلق على الخشوع في مواضع كثيرة. وقال بعضهم راكعون فيه إشارة إلى كثرة النوافل وقد جاء هذا المعنى في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى النوافل بالركوع. طيب الواو في قوله وهم راكعون قال فالواو على القول الأول واو الحال على القول الأول وهو أنها نزلت في علي. إذا المعنى يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة حال كونهم راكعين فيكون هدوهم راكعون حالا من ماذا؟ من الضمير في يؤتون الزكاة. يؤتون الزكاة حال ركوعهم آتوا الزكاة يعني تصدقوا في حالة الركوع وضع. ثم يقال أيضا إراد آخر الزكاة الأصل فيها أن تطلق على الصدقة الواجبة هذا هو الأصل أن الزكاة تطلق على الزكاة الواجبة وإعطاء الخاتم ليس من الزكاة الواجبة هذا من صدقة التطوع. إذن هذا بناء على القول أن الواو والحال وأن قوله وهم راكعون حال من الضمير ضمير الرفع في يؤتون ويؤتون حال ركوعهم وضح المعنى يؤتون حال ركوعهم وضح. وعلى الثاني للعطف معطوف على قوله يقيمون الذين يقيمون والذين يؤتون والذين هم راكعون فهي للعطف. ثم قال تعالى ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا. ايش معنى يتولى؟ يتولى هؤلاء أي من يتولهم فيعينهم وينصرهم. ولاية الله وولاية رسوله وولاية المؤمنين بالنصرة، بنصرة الله، ونصرة الله نصرة دينه وإقامة شريعته، ونصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم اتباعه، ونصرة المؤمنين محبتهم وموالاتهم وإعانتهم. فالمقصود الذي يتولى الله ورسوله والمؤمنين بنصرهم وإعانتهم شنو الجزاء؟ قال فإن حزب الله هم الغالبون. قال الشيخ هذا من إقامة الظاهر مقام المدمر، بمعنى الأصل أن يقال في مثل هذا ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإنهم هم الغالبون، لأن الضمير أمس كيرجع على الذي تولى الله ورسوله، الناس المتولون لله ورسوله وللمؤمنين هم اللي قال فيهم. فإذا الأصل يقال فإنهم هذوك اللي تولوا هم الغالبون. فلماذا أظهر؟ لأن الذين تولوا الله ورسوله هم حزب الله. شكون حزب الله؟ الذين تولوا الله ورسوله والمؤمنين. وحزب الله أي أتباعه، حزب الرجل أتباعه كما هو معلوم في اللغة، الحزب مراد به الأتباع. فإن حزب الله أي أتباع الله هم الغالبون. طيب الآن سؤال، لماذا أقام الظاهر مقام المضمر؟ هذا في الأصل مكان ديال الضمير، واضح؟ فلماذا أتي بالظاهر مكان المضمر؟ معلوم في البلاغة أن الظاهر يؤتى به مكان المضمر لنكتة، بمعنى إذا كانت بلاصة ديال المضمر خاص يكون المضمر، بلاصة ديال الظاهر خاص يكون الظاهر. فإن أتي مكان المضمر بالظاهر فلا بد من نكتة. فما النكتة؟ قال بعض أهل العلم النكتة هي بيان أنهم من حزب الله أي من أتباعه. التصريح والبيان أن هؤلاء يعدون من أتباع الله، بمعنى الذي يتولى الله ورسوله والمؤمنين يعد عند الله من أتباعه، من أتباع الله، يحسب من أتباع الله. فصرح بالظاهر مكان المضمر لأجل البيان. ولذلك ما عاودش نفس العبارة، شوف لاحظوا، لو أنه أقام الظاهر مكان المضمر لا لنكتة، لو قال مثلا ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن المتولي أو فإن المتولين هم الغالبون، لو قال هذا ما غتكونش معنا زيادة فائدة. رجل من يتولى فإن المتولين هم الغالبون أي المتولين لله ورسول المؤمنين هم الغالبون، فيه شي زيادة فائدة؟ ما فيش. لكن اللي قال فإن حزب الله فيه زيادة فائدة. شنو الفائدة اللي تزادت؟ هي أن المتولي لله ورسول المؤمنين يعتبروا من أتباع الله. واضح؟ هذه النكتة التي لأجلها خولف الأصل وأقيم الظاهر مكان المضمر. قال ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. علاش حينئذ فإن أتباع الله هم الغالبون المنتصرون؟ لنصر الله لهم. هذا يبين لنا ويؤكد لنا قول الله تبارك وتعالى إن تنصروا الله ينصركم. فالذين تولوا الله ورسوله هم الذين نصروا الله، وهم الغالبون أي نصرهم الله. ولا ينصرن الله من ينصره، نفس المعنى الذي دلت عليه هذه الآية. ثم قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزؤا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. اكتفي بهذا القدر. يعني سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. صلى اللهم وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.